عن الزهري. شوف انظر شوف النزول مع انه هو شيخ مباشر لابن عينة. وابن عينة طبعا لما لما لما قلنا له الان انت دلست سمي لنا من دلست، لما سمى ايه؟ سمى جبال، سمى ثقات، سمى عبد الرزاق، وسمى معمر. طيب هذا التدليس، نوع التدليس الثاني. تدليس الاخر وتدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ يعني شبه اتفاق عند العلماء انه ليس بجرح الا اذا كان الشيخ ضعيفا فعم به كما كان يفعل الثوري، يكنيه حتى لا يعرف، وهذا جرح. ليش؟ لانه في وعوره البحث ايضا هنا الان يخفي الضعف الذي في الراوي. تدليس الشيوخ قد يكون تكثرا، وبعضهم قد تكلم في ذلك لانها نوايا. انت عم تقول ابو فلان وابو فلان وابو علان فبتكسر في هذا الباب. فتدليس الشيوخ كان معروف في كثير من العلماء، وايضا الخطيب البغدادي اللي هو اروع من كتب في المصطلح كان كذلك فيه تدليس الشيوخ. وبعض العلماء يقولون من انواع تدليس الشيوخ ان هو يعني يشابه العلماء، يريد يشابه العلماء في تدليس الشيوخ. يعني هو مثلا ابن السبكي ذكر الشيخ احمد شاكر هذا الكلام، ابن السبكي بانه اراد ان يشابه من اصله في المذهب، عمده المحدثين في المذهب شوافعه، لا عمدتهم امام الصلاح. ممتاز البيهقي طبعا هذا العمده في الباب، وان كان الذي يتقدم عليه امام الائمه وابن خزيمه، لكن البيهقي هو عمده الباب عندنا في المحدثين، عمده الباب. كل امام الشافعي له عليه منه بالمذهب الا البيهقي، الكتاب معرفه السنن والايش والاثار. فالبيهقي كان يقول وحدثنا بذلك شيخنا ابو عبد الله الحافظ، يقصد مين بقى؟ ابو عبد الله الحافظ. ممتاز صحيح انا خفت تضربني. ها يقصد ذلك الحاكم، الحاكم ليش خايف من ايش؟ الحاكم. فكان ابن السبكي يقول وهذا ما حدثنا به شيخنا ابو عبد الله الحافظ. طبعا هذا يعتبر من ابن السبكي ايه بقى؟ تدليس ولا ايه؟ ها طبعا لانه فاهم صحيح؟ لا هو كان يقصد شيخا حقا له. لكن مين بقى شيخه؟ مين شيخ ابن السبكي؟ شيخ السبكي وابن السبكي. هو شيخ السبكي، شيخ الأبي وشيخ الابن. يا ربي غفر الله لك. الذهبي. فأقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ يقصد ذلك إيش؟ الإمام الذهبي. أنت ما رأيت السبكي ويتكلم عن الذهبي ويقول شيخنا يعني كان شديدا عليها، فيتكلم بقى على مسائل اللي تكلم بها الذهبي واشتد على الذهبي كلاما، ولن نقبل هذا الكلام على مثل الذهبي، لكن يعترف به وبسعة علمه، لا سيما أنه أيضا إمام في المذهب، إمام في المذهب الشافعي. فهذا من تدليس الشيوخ. من تدليس أيضا تدليس البلدان يدخل فيه تكثرا، أنه يقول حدثنا ما وراء النهر كما تعلمون بقى. حدثني الوليد بن مسلم بسوريا، وعندنا سوريا فين؟ شارع سوريا هون، يروح شارع سوريا يقول حدثني بسوريا وانتهى الموضوع. يبقى انت الرحله ضربتها الى سوريا. كما يعرف هذا تدليس معروف لكنه لا يؤثر في الحديث. هذا مجمل ما يقال في مساله التدليس ظاهرا، ونعمق القول ان شاء الله بالامثله وبالسبوره بالامثله على ذلك حتى نبين مساله كلام الحاكم في سته اقسام المدلسين، لننقي هذا الباب ونرى كيف استقى منه الامام الحافظ ابن حجر في كتابه المعروف بايش؟ مش عارفين كتاب الرسالة اللطيفة مش عارفينها؟ نغمة الفكر. ايه يا حبيبي؟ الكتاب خاص بالمدلسين. حيا على الدعوة السلفية. تفضل اخو ايه؟ يمين كده برضو. ده في النكت. يا سلام معرفة أهل التقديس، وهذا يأتي بمراتب المدلسين بأسرها. ماذا يعني إذا موجود؟ يعني قلت لكم أيضا لابد لطلبة العلم أن تتوسع شوية. لازم